في قلبي إلك الدنيا عايش فيها قد ما فيك أنا والله مقهورة حالي مش زعلان عليك إلي الله إلك الدنيا عايش فيها قد ما فيك أنا والله مقهورة حالي مش زعلان عليك سميتك فرحة عيني خبيتك حتى من عيني وبغدرك بكيت العيني وخاب ظني بكرة لما توعى مأخر ما بينفع